إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فإلى الباحثين عن الحق، يا من يبحث عن الحق ويزعم أنه حتى الآن لم يجده، وإلى الذي يتوق إلى معرفة الحق والهدى ويظن أنه حتى الآن لما يبلغه، وإلى من يسعى إلى السداد في القول والعمل ولما ينله إلى هذه اللحظة، اسمع إلى كلام ابن عم نبيك صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. هذا الرجل كان متفننا في انتقاء القصص التي يثبت الله بها الأفئدة، فكان ينتقي من قصص الرجال ما يعلم أنها تخرج الأبطال وتفيد بعد ذلك الأجيال، فلا بد للمتأمل وللدارس في قصص هؤلاء أن يعكف أولا على ما قصه عبد الله بن عباس. قال رضي الله عنهما: سألت سلمان الفارسي رضي الله عنه عن قصة إسلامه فقال: إني كنت رجلا فارسيا من أصبهان، من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان القرية، يعني زعيمها ورئيسها، وجهدت في المجوسية حتى أصبحت قطن النار، يعني الذي يعكف على النار لا يتركها تخبو لحظة، أي أنه صار خادما للنار. وكان أبي من فرط حبه لي قد حبسني في البيت فلا يدعني أخرج إلى مكان، وجعلني في البيت كالجواري لا أذهب كما يذهب الغلمان. قال: فشغل أبي يوما ببنيان له عن ضيعة كانت له في مكان بعيد، أي بستان كبير. قال: فقال لي يوما: يا بني، إني قد شغلت ببنياني هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. وأمرني بأمور حتى أقوم بها، قال ذهبت فذهبت إلى ضيعة أبي، وبينما كنت في الطريق مررت بكنيسة من كنوس النصارى فسمعتهم يرتلون شيئا، فدخلت عليهم فسمعت منهم كلاما أعجبني، ورقبتهم وهم يصلون ويذكرون، فقلت هذا والله لدين خير من دين أبي. فلبثت معهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم أذهب إليها. ولما عدت راجعا وكان أبي قد بعث في طلبي، قال لي أين كنت يا بني؟ قال يا أبت مررت بكنيسة من كنس النصارى فأعجبني كلامهم وأعجبتني صلاتهم، فلبثت معهم حتى غربت الشمس ولم آت ضيعتك. قال فزجرني وقال دينك ودين أبيك خير من هذا الذي كنت فيه. فقلت لا والله، بل ذلك الدين خير من الدين الذي نحن فيه. قال فخاف علي وحبسني في البيت وقيد رجلي بالحديد. وكنت قد بعثت إلى النصارى أنه إذا أتاكم أحد من الشام وكان قد سألهم أين أصل هذا الدين فقيل له إنه بالشام، فقال لهم إذا أتاكم التجار من الشام فأعلموني بقدومهم، فأرسلوا إليه أن قد جاء تجار من الشام من النصارى. قال فبعث إليهم أنهم لو قضوا حاجتهم وأرادوا الرجوع إلى الشام فآذنوني، فآذنوه يوما أنهم أرادوا الرجوع إلى الشام. قال ففككت القيد من رجلي وخرجت معهم، وتركت أبي وتركت ضيعتي وتركت كل شيء. قال فذهب معهم حتى وصل إلى الشام، فلما كان هناك سأل عن خير من في هذا الدين، فقالوا له الأسقف في الكنيسة. قال فذهبت إليه فدخلت عليه وحكيت له قصتي وكيف أتيت إليه، وقلت له أريد أن ألزمك وأن أصلي معك وأريد أن أدخل في هذا الدين. قال فأقمت عنده، لكنه كان رجل سوء، كان إذا قدمت له الصدقات للفقراء يكنزها لنفسه ولا يعطيها للمساكين، حتى جمع من ذلك 7 قلال من الذهب والفضة. فلما مات جاء النصارى حتى يدفنوه، فقلت لهم إنه رجل سوء فإنه كان يفعل كذا وكذا، فقالوا وأنت ما لك من هذا من علم؟ قال فأخرجت لهم القلال، فقالوا لا والله لا ندفنه أبدا، فصلبوه ورجموه بالحجارة. ثم جاءوا برجل غيره مكانه، وكان خير الرجال الذين عرفتهم، ما أحببت رجلا لا يصلي الخمس كما أحببت ذاك الرجل. فلبثت معه وكان رجلا صالحا زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة، فكنت على دينه حتى إذا ما لبث أن حضره الموت أتيت إليه فقلت له إني كنت رجلا ضالا وقد هداني الله تبارك وتعالى إلى دينك، وهكذا حدرق ما تعلم، فإلى من توصي بي عندما تموت؟ قال إني لا أعلم رجلا على مثل ما أنا عليه الآن من الدين إلا رجلا بالموصل، فإذا مت فالحق به. قال فلما مات دفنته ثم ذهبت إلى الموصل، فلقيت ذاك الرجل فقلت له إني كنت عند فلان لكنه مات وأوصى بي إليك قبل موته فأريد أن ألبث عندك وأن أتعلم منك. قال: فلبث عنده حتى قرب موته وحضرته الوفاة. قال: فجئت إليه فقلت له: إلى من توصي بي من بعدك؟ قال: إنني لا أعلم رجلا على مثل ما أنا عليه الآن إلا رجلا في نصيبين، فالحق به. قال: فلما مات دفنته ثم ذهبت إلى نصيبين فرأيت ذلك الرجل فكنت عنده وقلت: إن فلانا كان قد أوصى بي إليك. فلبث عنده وكان كذلك رجلا صالحا، حتى إذا ما حضرته الوفاة قدمت إليه وقلت له: إني كنت قد أوصيت بك، فإلى من توصي بي من بعدك وقد حضر كما تعلم؟ قال: إنني لا أعلم رجلا على مثل ما أنا عليه الآن إلا فلانا في عمورية. قال: فمات فدفنته ثم ذهبت إلى عمورية فرأيت الرجل فقلت له مقالتي لأصحابه. فلبثت عنده حتى ما لبث أن توفي، وقبل وفاته سألته فقلت له: إلى من توصي بي من بعدك؟ قال: إنني لا أعلم رجلا على وجه الأرض على ما أنا عليه الآن من الدين، لكنه أظلك زمان نبي. يأتي بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يخرج في أرض العرب، مهاجره مدينة بين حرتين فيها نخل كثير، يقبل الهدية ولا يأكل من الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فأعطاه العلامات التي يعرف بها نبي هذا الزمان. قال: فمات فدفنته ثم سألت عن قافلة تذهب إلى أرض العرب، فقيل لي: إن قبيلة كلب لها قافلة تذهب إلى أرض العرب، وكنت قد رزقت ببضع بقرات وغنيمة، فقلت لهم: هل تأخذوني معكم إلى أرض العرب على أن أعطيكم البقرات وهذه الغنيمة؟ قالوا: نعم. قال: فأخذوني ثم ظلموني وباعوني لسيد يهودي في المدينة، فأخذ عبدا رضي الله عنه. قال: فلبثت عند سيدي أعمل لديه في بستان من النخل لديه، وكنت قد سمعت أن رجلا ظهر بمكة يقول إنه نبي عليه الصلاة والسلام. ولما كنت يوما على نخلة أصنع شيئا لسيدي وسيدي تحت النخلة، فأتى ابن عم له يقول له: قاتل الله بني قيلة، يعني الأوس والخزرج، فإنهم قد اجتمعوا في المدينة على رجل أتى إليهم يزعم أنه نبي. قال: فلما سمعت هذا وأنا على النخلة أخذتني العرواء، أي الحمى التي يشتد ارتجاج الناس منها، أخذتني العرواء حتى كدت أقع على سيدي، فنزلت سراعا وأقبلت على ابن عمه وقلت له: ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ جاء النبي. قال: فلكمني سيدي لكمة شديدة أوقعتني أرضا، ثم قال لي: ما لك ولهذا يا سلمان؟ أقبل على عملك. قال: فوليت عنه ثم ذهبت، فلما جمعت شيئا من تمر قلت لأذهبن به إلى ذاك الذي يقول إنه نبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قباء، أي أنه كان في أول أيام هجرته عليه الصلاة والسلام. قال: فدخل عليه فقال له: إني قد جمعت شيئا من صدقة كانت عندي وأريد أن أعطيك إياها. قال: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: كلوا، وأمسك يده ولم يأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم ذهبت وعدت إليه بعد أيام وكان قد تحول النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة، أي إلى مسجد المدينة، وكنت قد جمعت شيئا من تمر فدخلت عليه فقلت له: رأيتك في المرة الماضية لم تأكل، فجئت إليك بهدية أكرمك بها. قال: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: كلوا، وأكل معهم. فقلت في نفسي: هذه الثانية. قال: فذهبت فلبثت مليا ثم عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأرقب فيه الثالثة، فسمعت أنه قد خرج في جنازة ببقيع الغرقد لأحد أصحابه. قال: فتتبعته أنظر من بين يديه ومن خلفه لأرقب الخاتم، وعليه شملتان عليه الصلاة والسلام. قال: فلما نظر إلي علم ما بي، وألقى الشملتين عن ظهره وأدار لي ظهره. فلما رأيت خاتم النبوة أقبلت على يديه أقبلها وأسلم بين يديه عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأنت عبد عند فلان؟ قال: نعم. قال: ما لك لا تكاتبه؟ قال: وأني ما أنى لي ما أكاتبه به يا رسول الله. قال: فذهب سلمان إلى سيده فأراد أن يكاتبه، فكاتبه على 300 نخلة وأوقية من ذهب، من باب التعجيز، لأنه علم ذاك الخبيث أنه لا يتركه إلا ليذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فأتى سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له مكاتبته، فأمر أصحابه أن يعينوه وقالوا: أعينوا أخاكم. فأتى لي فلان ب20، وأتى لي فلان ب50، وأتى لي فلان ب15، وأتى لي فلان ب10، فجمعت 300 نخلة، أي فسيلة، لتغرس في الأرض. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب واحفر لها. فذهبت وحفرت لها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وغرسها جميعا بيديه. قال: فوالله ما ماتت منهم واحدة. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم من غنيمة من الغنائم من إحدى الغزوات ذهب كأنه بيض الدجاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أين العبد المكاتب؟ فأرسلوا إلي فأتيت إليه فقال لي: خذ هذا واقض عنك مكاتبتك يا سلمان. قال: فأخذتها ودفعتها إلى سيد اليهودي، ثم عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد شغلني رقي عن غزوة بدر وأحد، غير أني ما تخلفت يوما عن غزوة ولا عن موقعة بعدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، لقد كان في سلمان 3 خصال لو كانت واحدة في أتقى أهل الأرض في زماننا لما استطاع أن يترك دينه لأجلها إلا أن يشاء الله. الخصلة الأولى أنه كان في كنف أبيه الذي يحبه، بل والذي كان يعتني به أكثر من عنايته بالجواري، وهذه خصلة لو كانت من الأب تجاه الولد لوجد الولد صعوبة شديدة في خروجه من البيت إلى قرية قريبة، فكيف إذا كان أن يخرج من قريته إلى مجهول لا يعلم إلى أين يأتي به؟ الخصلة الثانية، عنده من الجاه والسلطان ما ليس عند غيره، فهو ابن دهقان القرية، أي أمره فيها مطاع، ابن سيد القرية. ورجل عنده مثل هذه الصلاحيات لا يتركها إلا أن يشاء الله. والمسألة الثالثة والخصلة الثالثة، أنه كان عنده المال الوفير الذي يوفر له كل ما يشتهي وكل ما يريد، فقد كانت عند أبيه ضيعة كبيرة فيها ما فيها من خيرات الدنيا. بالمختصر المفيد، كانت الدنيا تحت رجلي سلمان، لكنه أبى إلا أن يبحث عن الحق، أبى إلا أن يبحث عن الهدى. ولما علم الله تبارك وتعالى منه حرصه على الهدى، جعل ينقله بين رجل ورجل من مكان إلى مكان، طاف الله تعالى به أركان المعمورة حتى جعله بين يدي محمد عليه الصلاة والسلام. لتعلم يا عبد الله أنك ما لجأت إلى ربك تطلب الهدى إلا وكان الله هاديك. كل من قال إنني أنتظر هداية ربي قول له أنت كذاب، لو كنت ترقب هداية ربك لكنت الآن مهديا. لن يتركك الله ضالا ما دمت قد ألجأت وجهك إلى الله تقول له رب اهدني. لكن عليك حينما توجه وجهك إلى الله أن تترك ضيعة أبيك، وتترك كنف أبيك، وتترك الدرهم والدينار والذهب والفضة، لأن الله لو علم في قلبك حبا لأحد هذه الثلاث لن يهديك قط. لن يهديك الله ما دام في قلبك رجوع إلى دين الآباء والأجداد. لن يهديك الله ما دام في قلبك حب لملذات الدنيا وذهبها وفضتها وزخرفها. لن يهديك الله ما دمت تشعر شعور المنتمي إلى من لا يطيع ربه تبارك وتعالى. إن تخليت عن هذا كله وقلت لله تبارك وتعالى إني قد أنبت إليك فاهدني، لن يطول مكوثك في الضلالة حتى يشرح الله تبارك وتعالى قلبك إلى الهداية. تقلب سلمان من مكان إلى مكان ومن رجل إلى رجل ما هو إلا بتقدير العزيز العليم، ما هو إلا بتقدير الحكيم سبحانه وتعالى. يقلبه من رجل إلى رجل، ومن هداية إلى هداية، ومن مكان إلى مكان، كأن ربه يريه نعمة الهداية عليه حينما يكون بين يدي صالح، فيأبى الله إلا أن يجعله بين يدي صالح آخر حتى هدي له بين يدي سيد الصالحين عليه الصلاة والسلام. ولو كان قد كلفه هذا الشيء الكثير، فإنك لا تسير في طريق هداية إلا وكانت المنغصات كثيرة جدا. لن تسير في طريق إنابة إلى الله إلا وستكون العراقيل في طريقك كثيرة جدا. أول ما ألقي سلمان بين يديه رجل فاسد يأكل الصدقات، لكنه أصر على أن يعلم الحق وأن يذهب إلى حيث يكون الحق وأن يتعلم دين الحق سبحانه وتعالى. فقلب بين يدي الصالحين حتى إذا ما كان عبدا بين يدي سيد يهودي خبيث، ما رده ذلك ولا ردعه عن إكمال طريق البحث عن الحق، وبقي في هذه الطريق وهو عبد مملوك لا يقدر من نفسه على شيء حتى هداه الله تبارك وتعالى لأن يكون من خيرة ومن جلة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ذاك الرجل الفارسي الذي كان في مجاهل الدنيا في فارس، أين كان ليسمع بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لكنه تقدير الله، أين كان لتبلغه هدايات النبوة وهو في مكان ما ذهب إليه نور النبوة إلا بعد 20 سنة من موت نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أين كان ليعرف محمدًا عليه الصلاة والسلام؟ أين كان ليعرف أن يكون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من الناس من هدي بدين محمد ولم يكن من أصحابه؟ هذا رجل سيق سوقًا إلى صحبة نبيه عليه الصلاة والسلام بتقدير العزيز الحكيم، لأن الله علم منه إقبالًا شديدًا ما رآه في غيره، لذلك أتى به من آخر الدنيا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه خذوها عبرة لكل الناس، لا يسأل الله أحد من خلقه الهداية ثم لا يبلغه الله الهداية إلا وكان في نفسه كذب على نفسه وعلى ربه. كل من رأيتموه غير مهتد فاعلموا أنه واحد من اثنين، إما أنه لا يريد الهداية من ربه وهو يعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى قال: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، فلا ينيب أحد إلى ربه إلا كان حقا على الله أن يتخذه وليا عنده صالحا مهديا. والثانية أن يكون رجلاً لم يتخلى عن ملذات الدنيا، فلما سأل الهداية ربه كان في قرارة نفسه يقول لربه: رب الدنيا والآخرة. فإذا علم الله منك بلسان حالك قولتك رب الدنيا والآخرة تركك في الدنيا وحرمك من خير الآخرة. أما إذا رآك مقبلاً على الآخرة زاهداً بالدنيا لا تريد منها إلا كفافك، حينئذ اعلم يقيناً أنك ستكون مهدياً بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا إننا آمنا بما جاءنا على لسان أنبيائك ورسلك، ربنا فاهدنا إلى سواء السبيل، ربنا إننا آمنا بما آتيتنا في كتابك وما علمتنا على لسان رسولك صلى الله عليه وسلم، فاهدنا به إلى سواء السبيل. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.